Ora sì. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح العقيدة الواسطية. وقفنا عند قول شيخ الإسلام رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الرسالة الواسطية: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليهم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان لهم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. نعم، هذا المبحث في الشفاعة، والشفاعة هي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، وتنقسم إلى قسمين: شفاعة في الدنيا، القسم الثاني شفاعة في الآخرة. شفاعة الدنيا تنقسم إلى قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. شفاعة حسنة يثاب عليها الشافع، ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. والثاني شفاعة سيئة، يشفع الأمور المحرمة، وهذا يأثم عليها، ما يشفع شفاعة سيئة كله كفل منها، يعني له نصيب من الإثم. هذا النوع الأول من الشفاعات، شفاعة الدنيا، وليست هي المرادة في كتب العقيدة. المراد في كتب العقيدة الشفاعة الثانية، شفاعة الآخرة. والشفاعة الآخرة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. المثبتة ما دل عليها الدليل من الكتاب والسنة، والمنفية ما لم يدل عليها الدليل، ما لم يدل عليها الدليل. الشفاعة المثبتة لها ركنان، لها ركنان. الأول الرضا، رضا الله عن المشفوع، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والثاني الإذن، أن يأذن للشافع أن يشفع، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه. والشفاعة المثبتة أنواع، منها شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون ما سواه من الأمة، وهي أولا الشفاعة لأهل المحشر، الشفاعة العظمى لأهل المحشر. والثاني الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. والثالث شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون ما سواه. الشفاعة العظمى لأهل المحشر، الثانية الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والثالث الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. والنوع الثاني من الشفاعة المثبتة شفاعة عامة للجميع، للأنبياء، للصالحين، للشهداء، وهذه لأهل الكبائر، كما جاء عند أبي داود بإسناد الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه لأهل الكبائر، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الشهيد يشفع في 70، السقط يشفع لوالديه، الأنبياء، الصالحين، وهكذا. هذه عامة للجميع، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأنكر الشفاعة من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة، هؤلاء أنكروا الشفاعة، قالوا بأن المسلم إذا مات على كبيرة من الكبائر فإنه في الآخرة ما تنفع شفاعة الشافعين. ذهبوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين، ما تنفعهم شفاعة الشافعين، هؤلاء الكفار، الشفاعة المنفية، هم جعلوها في المسلمين، وأهملوا الآيات التي جاءت في إثبات الشفاعة. قالوا: أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. نعم، أول أمة تدخل الجنة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. يعني قلنا هذه منها خاصة ومنها عامة. قال: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف، يعني موقف القيامة، حتى يقضى بينهم، يعني حتى يقضي الله بين العباد. هذه الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى. قال: بعد أن يتراجع آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كلهم يعتذر حتى يأتون إلى النبي يقول: أنا لها، أنا لها. فيسجد عند العرش، يقول له رب العجل: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الحديث قال: حتى تنتهي إليه. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. نعم، أهل الجنة ما يدخلوها إلا بعد الشفاعة، أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الشفاعة، قال: وهاتان الشفاعتان خاصتان له عليه الصلاة والسلام. يعني الشفاعة العظمى خاصة به. قال: أعطيت الشفاعة، كما جابر في الصحيحين، يعني الشفاعة العظمى. ويزيد عليها ثالثة شفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، يعني من أهل الكبائر، وهذه عامة، هذه عامة. الثالثة من الكبائر عامة للجميع، للصالحين، للشهداء، للأنبياء. قال: وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. قال: فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعته بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. نعم. قال: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، لأن رحمة سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، كما قال عز وجل: ورحمته وسعت كل شيء. وفي الصحيحين قال: رحمتي سبقت غضبي، في الصحيحين. وهذه خاصة في عصاة الموحدين، عصاة الموحدين أما الكفار فإنهم ما يخرجوا من النار أبدا، إن الذي كفر من الكتاب ومشك في نار الجنة خالدا فيها، أولئك هم شر البرية. لكن هؤلاء هم أهل الإيمان، عصاة الموحدين، أصحاب الكبائر، يخرجهم الله بفضله ورحمته. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها منها الدنيا، فيشر الله أقواما فيدخلهم الجنة. لأن يعني الله عز وجل جعل الجنة أناس وللنار أناس كما جاء في بعض الأحاديث. قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب، قال والثواب والعقاب والجنة والنار، والتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، يعني الكتب السماوية. قال والآثار من علم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم المأثور عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، يعني في السنة. فمن ابتغى يعني من طلبه وجده، يعني من أراد الأدلة يجدها في كتاب التوحيد وغيره من الكتب التي ذكرت أبواب العقيدة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب بمصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. نعم. قال رحمه الله وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، سميت الناجية لما جاء في الحديث المتواتر لا تزال هذه من الأمة فرقة باقية على الحق إلى قيام الساعة، هم الفرقة الناجية. قال بالقدر خيره وشره، حلوه ومره كما جاء في الحديث، يؤمنون بالقدر لأنه من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة. فالفرقة الناجية يؤمنون بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وأقدار الله كلها خير، أقدار الله كلها خير ليس فيها شر، إنما الشر في المخلوقات، ومن شر ما خلق الشر في المخلوقات. أما أفعال الله ليس فيها شر، الشر ليس إليك، يعني ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، إنما الشر في المخلوقات من شر ما خلق. قدر المرء الشيء وظنه أنه شر لكن في حقيقة الأمر هو خير له، وعسى أن تقول شيئا وهو خير لكم، عرفت كيف؟ فأقدار الله سبحانه وتعالى لا شر فيها محض، لا شر فيها، بل كله خير. قال بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين اثنين. بدأ في الدرجة الأولى، قال فالدرجة الأولى هذه الدرجة ذكر فيها درجتين العلم والكتابة، علم الله للأشياء قبل حدوثها، فربنا عز وجل يعلم ما كان ولم وما لم يكن، ما كان كيف سيكون، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية الكتابة، أن كل شيء كتب في اللوح المحفوظ، كل ما يكون في هذه الدنيا من خير أو شر مكتوب في اللوح المحفوظ. فهذه الدرجة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام تضمنت هذين المرتبتين، العلم والكتابة. قال إيماء بأن الله تعالى عليم، هذا العلم بما الخلق عاملون، بعلمه القديم يعني الأزلي، القديم يعني الأزلي، وإن كان القديم لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى لا اسما ولا صفة، عرفت كيف؟ لكن يذكر القديم من باب الإخبار، من باب الإخبار، ومعناه الأول، هو الأول وليس قبله شيء، عرفت كيف؟ كما جاء في الصحيح. فالمراد هنا بالقديم يعني الأول، هذا الذي عامة أهل العلم، أن القديم ليس اسما ولا صفة لكن يذكر من باب الإخبار. قال الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، يعني أنه الأول، ليس قبله شيء. قال وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب هذه الكتابة، هذه المرتبة الثانية، مرتبة الكتابة، أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا الكتاب، كما في حديث ابن عباس عند الترمذي، وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت طبعا عنه أن أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما أكتب يا رب؟ قال اكتب ما قد يكون شيء إلى قيام الساعة. قال وأول ما خلق الله القلم، ليس المعنى أن القلم هو أول المخلوقات، هذه المسألة التي تنازع فيها السلف، هل القلم هو أول المخلوقات أم لا؟ قال بعضهم أن القلم هو أول المخلوقات، وقيل لا، العرش أول المخلوقات، وهو الصحيح، العرش هو أول المخلوقات، كان الله ولم يكن قبله شيء وكان عرشه على الماء. أما المراد هنا في حيث عبادة، يعني أول ما خلق قال اكتب، ليس معنى أنه هو أول مخلوقات، فقول أول ما خلق القلم يعني أول ما خلقه قال اكتب، لكن العرش قبله. فقال أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ يعني أي شيء أكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كان إلى قيام، إلى يوم القيامة، يعني اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. وهذا حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود بإسناد صحيح. قال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأ لم يكن ليصيبه، كما في حديث ابن عباس عند الترمذي وصححه. قال جفت الأقلام، يعني التي كتبت، جفت التي كتبت، وطويت الصحف، يعني المقادير لا تبدل، لا يبدل قول ذي وما أنا بظلام للعبد. قال عليه الصلاة والسلام لا راد لما قضيت، لا راد لما قضيت، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هنا العلم والكتابة، ألم تعلم أن الله يعلم، هذا دليل العلم، إن ذلك في كتاب، دليل الكتابة. قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني اللوح المحفوظ، يعني كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق هذه الخليقة، إن ذلك على الله يسير. قال وهذا التقدير، يعني الذي كتب في اللوح المحفوظ، ما كتب في اللوح المحفوظ الإخوة هو القدر، فإذا وقع على الإنسان يسمى القضاء، القضاء والقدر، القدر ما كتب في اللوح المحفوظ، يكتب مقادير كل شيء، هذا يسمى القدر، فإذا وقع على العبد سمي قضاء. قال وهذا التقدير، يعني الذي كتب في اللوح المحفوظ، التابع العلمي سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيل، يعني في كتب أخرى مفصلة، إنما أراد شيخ الإسلام الاختصار فقط في هذه الرسالة المختصرة. قال وقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين، يعني في بطن أمه، قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: أن يكتب رزقه وأجله متى يموت وعمله ما هو عمله وشقي أو سعيد، هو من أهل الشقاوة أم من أهل السعادة، والشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من السعادة في بطن أمه. قال ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره قلاة القدرية قديما. القدرية قالوا أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، عاد كيف؟ وهذا لا شك أنه من الضلال، هم أنكروا العلم، علم الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. قال ومن كروه اليوم قليل، يعني من كروه هذه المرتبة في هذا الزمان أصبحوا قلة. نعم، نقف عند الدرجة الثانية. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.